نقول له كن فيكون 110. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 111. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 112. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 113. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 110. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون 111. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 112. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم 113. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون 114. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون 115. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 116. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين 117. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون 118. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون 119. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون 110. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون 111. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 112. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون 112. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون 113. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 114. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون 112. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم 113. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 112. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون 113.